يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بارك الله فيكم. السؤال الثالث في رسالة المستمع عين عين يقول فيه: هل ينقض الوضوء إذا سلم الرجل على زوجة خاله أخو الأم أو زوجة ابن الجد، وعلى المرأة التي لا يفتتن بوجهها وهي متقدمة بالسن من 40 سنة وما فوق، أفيدونا بالصحيح جزاكم الله كل خير؟ الجواب في ظاهرة من الظواهر الموجودة في بعض المجتمعات، وهذه الظاهرة هي أن الشخص يعني أن الرجل يسلم على امرأة ليست بمحرم له، يسلم عليها مصافحة، وهذا لا يجوز. الرسول صلوات الله وسلامه عليه مات ولم تمس يده يد امرأة أجنبية، وفي حالة مبايعته للنساء بايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة. ومن المعلوم أن البيعة من الأمور الشرعية، لو كانت المصافحة جائزة لفعلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبخاصة في مقام البيعة. فلما استمر على تركها في نفسه عمليا واستمر على تركها في هذه الحالة، دلنا ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عن هذه الأمور. هذا الموجود المتعارف عليه ينبغي الحذر منه. وكون الناس تعارفوا على هذا الأمر العرف لا ينبغي أن يعتمد عليه إذا خالف الأدلة الشرعية، وهذا العرف قد خالف الأدلة الشرعية لا ينبغي أن يعول عليه. أما مسألة نقض الوضوء فإذا كان المس بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المس ليس بشهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. وكون المس بشهوة يكون ناقضا للوضوء هذا فرع من فروع قاعدة بناء الأحكام على المظنة، يعني أنه يظن يعني يظن أن يخرج منه شيء يكون ناقضا للوضوء، فنزلت هذه الصورة منزلة مظنة تحقق نقض الوضوء. مثل الإنسان إذا كان نائما فإنه يظن أن يخرج منه ما يكون ناقضا للوضوء، فنزلت منزلة مظنة نقض الوضوء مظنة تحقق النقض. وهذا من أجل الاحتياط في الأمور، وبالله التوفيق. الخامس والأخير يقول فيه الأخ عين عين اليماني: الذي ينسى سهوا وليس عمدا صلاة الظهر ولم يذكرها إلا وقت سماع أذان العصر، ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أولا ويصلي العصر بعده؟ أرشدونا إلى الصحيح أرشدكم الله. الجواب: هذا الشخص لا إثم عليه بالنظر لتأخيره الصلاة لأنه كان ناسيا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا تذكر فإنه يصليها، سواء تذكرها قبل دخول وقت العصر أو بعد دخول وقت العصر، يصليها ثم يصلي العصر بعد ذلك، لأن الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، وبالله التوفيق. كما تلقى البرنامج رسالة من المستمعة حا دال السودانية الجنسية والمقيمة بجيزان للعمل، تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: إنني موظفة وأقوم بادخار راتبي في البنك وأخذ عليه أرباح بواقع 2.5% تضاف إلى المبلغ المدخر، وهل في هذا ربا؟ أفيدونا برد مقنع حتى أعمل به في حياتي، مع العلم بأنني مالكية المذهب. الجواب: هذه المسألة التي سألت عنها السائلة هي في الواقع كثيرة، يعني كثيرة الوقوع بالنظر للأشخاص الذين يودعون في البنوك ويأخذون على الأموال التي يودعونها فوائد،

والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فالحج والعمرة ورمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فحينئذ هي مكفرة للصغائر. والله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومما يحسن توضيحه في هذا المقام أن الله جل وعلا بين الطرق في ذلك، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، يعني أن الإنسان إذا أغرق في المعاصي من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات وتاب، يعني أتى بالتوبة على الوجه المشروع، وذلك أن التوبة لها شروط إذا كانت من حقوق الله ولها شروط إذا كانت من حقوق المخلوق. فإذا كانت من حقوق الله فلا بد أن الشخص يندم على فعله، ولا بد أن يعزم على عدم العودة، ولا بد أن يقر بذنبه الذي عمله. هذه شروط ثلاثة بالنظر إلى حق الله وبالنظر إلى حق المخلوق. هذه الشروط الثلاثة ويضاف إليها شرط آخر، وهو أنه إذا كان الحق ماليا فإنه يعيده إلى صاحبه، وإذا لم يكن حقا ماليا فإنه يستبيح صاحبه إن أمكن، وإن لم يتمكن فإنه يدعو له ويتصدق عنه رجاء أن يمحو الله سبحانه وتعالى ذلك عنه. هذا بالنسبة للتوبة وبالنسبة لتأثيرها. أما الإنسان الذي يعمل المعاصي يستمر عليها، فإن الصلوات الخمس لا تكفرها، وكذلك رمضان، وكذلك إلى آخره. هذه لا تكفرها، يعني هذه الأمور لا تكفرها إلا التوبة. فإذا مات الإنسان عليها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية أيضا هي في غير التائبين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالحاصل من هذا الكلام كله ثلاثة أمور: الأمر الأول أن صغائر الذنوب يكفرها الحج والعمرة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، لبيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لذلك. الأمر الثاني أن الإنسان إذا فعل شيئا من كبائر الذنوب وتاب، يعني أتى بالتوبة بشروطها التي سبق ذكرها، فإن الله يتوب عليه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحالة الثالثة أن الشخص يفعل كبائر الذنوب ويموت عليها من غير توبة، يزني ويشرب الخمر وما إلى ذلك، وفي هذه الحال هو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالله التوفيق.